ملخص كتاب كيف تبنين بيتاً سعيداً من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أكرم رضا. سيارة ومال كثير، كثير بما يكفي لألف العالم كله، هذا ما أسميه حلماً. إما أن أتزوج وأفقد كل متع الحياة حتى الحب. نعم، تعلمين عزيزتي، ما إن يدخل الزواج من الباب حتى يغادر الحب من الشباك. ثم ما المميز في أن أتزوج؟ كل الناس يتزوجون، بل كل الكائنات تفعل. كثرت في زمننا مثل تلك الأفكار والنقاشات، ولكن هل تلك الأحلام هي السعادة حقاً؟ وهل الزواج كما يتحدثون عنه؟ يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال تعالى: ومن آياته. إذن فالزواج آية من آيات الله، آية جاءت بعد ذكر قدرة الله على إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وبعد آية خلق الإنسان من تراب وخلق السماوات والأرض. في وسط تلك الآيات ودلالات وجوده سبحانه كانت آية خلق الأنثى من الرجل. لماذا؟ ليسكن إليها وليكون ما بينهما ماذا؟ شحناء وندية وكدر؟ لا، بل مودة ورحمة. إنها آية من آيات الله سبحانه، وفي كل نفسين تجتمعان على ميثاق الله آية متجددة نراها بأعيننا. فما سرها؟ وكيف نصل إلى تلك المودة والرحمة والسكينة التي يصفها سبحانه في بيوتنا؟ أولاً، السعادة الحقيقية. يقول صاحب الظلال: والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، ولكن قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجاً وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في تلك الصلة سكناً للنفس وراحة للجسم والقلب واستقراراً للحياة والمعاش وأنساً للأرواح والضمائر واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء. وهكذا خلق الله في الرجل الحاجة إلى المرأة، وخلق فيها ما يكمله وتسكن به نفسه، وخلق فيها الحاجة إلى الرجل، وخلق فيه ما يكملها وتسكن به نفسها. تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها بعيداً عن كل الصراعات المتوهمة والندية المختلقة. وكيف لا يحتاجك وأنت له خير كنوز الدنيا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر صاحبه: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. غير أنه وكما تكون المرأة سعادة زوجها فقد تكون شقوته، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء. ولكي تكوني تلك المرأة الصالحة، ولكي يمتلئ بيتك بالسعادة، فعليك أن تعلمي أولاً أن أركان سعادة البيت المسلم هي إرضاء الله، ثم إرضاء النفس. ورضا النفس يتحقق من خلال النجاح المادي والأدبي، ومن خلال تلبية الحاجات العاطفية والحسية. وفي ذلك يقول تعالى على لسان المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. ويكون نتيجة هذا البيت الذي يرضي الله ويشعر أفراده بالرضا أن يكون لبنة صالحة لمجتمع صالح، فتكتمل أركان سعادة البيت. فالبيت الطيب في الدنيا هو الطريق لبيت طيب في الجنة. ومن أجل غاية كتلك تسعى الزوجة الصالحة، بل وتضحي لتكون وأهل بيتها ممن قيل فيهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. ثانياً، الزواج مراحل. يحلم العروسان بيوم لقائهما والحياة التي يصبوان إليها، ثم بعد الزواج يستفيقان من الحلم ويسألان أين السعادة التي انتظرناها وأين الهناءة التي تمنيناها، وهما يظنان أنه فور أن يتم عقد الزواج يصبحان كياناً واحداً ممتزجاً، ويتوقعان أن يكونا على درجة عالية من التفاهم، ويغفلان عن أن قبل هذا الامتزاج عمراً صاغ فكرة وسلوك كل منهما بشكل مختلف عن شريكه، وتكون مسؤوليتهما معاً أن يسعيا إلى امتزاج صحي ويخلقا تلك السعادة. ولكن يفرض الكاتب كلماته هنا لدورك أنت كزوجة، لذا عليك أن تدركي بعض الحقائق. أولاها أن الحياة الزوجية مراحل، والمرحلة الأولى هي مرحلة التعارف، وتتراوح بين عام وثلاثة أعوام من مدة الزواج، وتظهر فيها اختلافات الطباع والسلوكيات، وتكثر الصدامات نسبياً، وذلك طبيعي جداً في تلك المرحلة. ولكن كمثل النهر يبدأ بأكثر من منبع، ثم يلتقي منبعاه، فيهدران ثم يمتزجان وينسابان في أرض خصيبة، لتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي التآلف، وتكون بين العام الثالث إلى الخامس من الزواج، حيث يصل الزوجان إلى نوع من الفهم، ويعرف كل منهما ما يرضي الآخر، فتبدأ القلوب تتآلف، لتأتي المرحلة الثالثة وهي التفاهم، وتكون بين الخامس إلى السابع من الزواج، وفيها تهدأ النفوس وتسكن وتزداد العاطفة والرحمة، لتأتي المرحلة الرابعة وهي التكاتف بعد 7 سنوات، حيث يصبحان لا غناً لأحدهما عن الآخر، ويتجسد فيهما قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. ومن هذه الحقيقة ندرك أهمية الوقت ومنح الفرص في نمو الحب واستقرار البيوت. أما الحقيقة الثانية فهي أن لكل قلب مفتاحه، وليس ما يصلح لزوج صديقتك هو نفسه ما يصلح لزوجك. فلا تتسرعي بقولك إنه لا يرضيه شيء، واسألي نفسك: هل ما تحاولين فعله لإرضائه هو ما يرغب فيه حقاً؟ أما تظنين أنت أنه يفترض أن يرضيه؟ ثالثاً، التفاهم. ومفتاح حل الحقيقة الثانية هو أن نفهم أزواجنا وأن يفهمونا، يفهم بعضنا أفكار البعض الآخر ومشاعرنا، ما يحزن وما يفرح له شريكك، ما يضحكه وما يغضبه، الرؤى والأحلام والرغبات، وأهم سبل الفهم الحوار والإنصات. ولتختبري التفاهم بينكما فاسألي نفسك: هل تعبرين له بصراحة عما في داخلك؟ هل تتجنبان الصمت الطويل؟ وهل تخصصان وقتا للتنزه معا؟ هل تعتبرين نجاحه نجاحا لك؟ وهل تبادرين لإرضائه حال الخلاف؟ هل تقدرين الاختلاف بينكما أم تضعين نفسك دوما في مقارنة معه؟ وهل تحاولين فرض تفكيرك عليه دوما؟ أم تتقبلين أن بعض الأمور لن تسير كما تحبين لأنه لا يفكر بنفس طريقتك؟ إن من أكثر ما يعينك على الوصول إلى التفاهم أن تقبلي الاختلافات بينكما، وأن تتركي له مساحته، وتتفهمي مثلا أنه لا يفضل الاعتذار الصريح، ولكنه يتبع طرقا أخرى لنفس الغرض، والزوجة الكيسة تقبل من زوجها ذلك، وأن تتجنب استفزازه بما تعلمين أنه يزعجه، ولا تشعريه بتفوقك عليه، بل تظهرين له حاجتك إليه وعدم استغنائك عنه. أما أوقات الخلاف والخصام فاحرصي أن تفكري قبل أن تردي، وتجنبي الكلمات الجارحة، وتجنبي أيضاً كلمات مثل: أنت لن تتغير أبداً، التي تقطعين بها فرصة الحوار، وتجنبي إطالة فترة الخصام، واحذري من تكرار الشكوى داخل نفسك، لأن ذلك يدفع إلى تصديقها أكثر، وتتبدل مشاعرك تجاه زوجك إلى نفور، وبدلاً من ذلك تذكري دوماً مواقفه الطيبة معك لينمو الرضا في قلبك. وتذكري دائماً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رابعاً، الحوار. الحوار هو جسر التواصل، ولا تستقيم الحياة بين الزوجين دون تواصل يقرب وجهات النظر ويؤلف القلوب ويؤنس كلا منهما بصاحبه. وأهم ما يجب الحفاظ عليه في الحوار هو الاستمرار والتغافر، وتنمية الحوار تكون من خلال الإنصات الجيد، ومن ذلك عدم المقاطعة والتجاوب مع الكلام والاستماع بغرض الفهم للبحث عن رد مناسب، وأن تكوني إيجابية ومشجعة. ومما يدمر الحوار تبادل الاتهامات ومحاولة الانتصار على الآخر، وأن تعاتبيه على كل صغيرة وكبيرة وتصري على رد الخطأ فور حدوثه دون تفكير وترون، وألا تتوقفي حتى عند ملاحظة غضبه، وأن تستحضري كل الخلافات السابقة في كل خلاف جديد، وأن تتحدثي عن المشكلات أمام الأهل والأقارب. ومن المهم أن يكون بين الزوجين قدر من المصارحة، فتصارح الزوجة زوجها بما تحب أن يعاملها به وبما لا تحب، وتسأله أيضاً عن ذلك، وتصارحه كذلك في الأمور المادية، فتخبره باحتياجاتها وتضبط معه أمورها المادية من بداية الزواج. ومما يعين على المصارحة أن نفصل بين خطأ الزوج وشخصه، فننقد سلوكه لا شخصه، وألا نستذكر مشكلات الماضي لنسقطها على المشكلة الحالية، وأن نحسن اختيار الكلمات والأسلوب، وألا نجمع العيوب كلها لنلقيها في وجه الزوج جملة واحدة. ومن المهم بالطبع أن تكون المصارحة متبادلة. وإذا أردت أن تغيري أسلوب زوجك أو أن تقنعيه بما ترغبين، فابدأي دوماً بالحديث عن إيجابياته وتقديره وتأكيدك لاحترامه. صفي النتيجة التي ترغبين في الوصول إليها، مثلاً لا تقولي له: إنك عصبي وتصرخ بصوت مرتفع، ولكن قولي: أتمنى أن نكون أكثر هدوءاً، فالصوت الهادئ يصل إلى القلب. ولا تنسبي مشاعرك إليه، كأن تقولي: أزعجتني، ولكن قولي: شعرت بالانزعاج عندما فعلت كذا. وابتعدي تماماً عن التعميم والتهويل والغموض، ولا تقارني زوجك بغيره، واحرصي الثناء عليه وإظهار الامتنان له، وبالطبع اختاري المكان والوقت المناسبين، واحرصي على اختيار الكلمات الرقيقة وعلى الملامسة الحانية. خامساً، الإشباع العاطفي. ويتحقق الإشباع العاطفي بأربع: هي العلاقة مع الله، وحسن العشرة، وحق الاستمتاع، وترك الأفكار الفاسدة. أما العلاقة مع الله فهي روح الإشباع العاطفي، وذلك لأنه سبحانه من خلق تلك المودة والرحمة بينكما، فاسأليه أن يديمها ويؤلف بين قلبيكما، وتعاونا على العبادة والطاعة، ففي ذلك صلاح ذات بينكما. وأما حسن العشرة فيحسن كل منكما إلى صاحبه بكلامه وأفعاله، ويضحي من أجله، ويحرص على رضاه وعلى ما يقربه منه. وأما حق الاستمتاع، تلك اللحظات الجميلة والنعيم المتبادل، فإنها وإن كانت حاجة بشرية، لكنها مع ذلك مما يثاب المرء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: وكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. وحسن العشرة وحق الاستمتاع هما غذاء الإشباع العاطفي، غير أن له شيطاناً، وهو الاستسلام للأفكار والعقد التي تخرب البيوت، مثل عقدة: سي السيد، أنا حرة، أمك أمك، ومالي ومالك. فتجد الزوجة نفسها مدفوعة نحو تلك الصراعات، لا لسوء تجده في زوجها، ولا لحدود يحتاجان بيانها، وإنما بأفكار تبث فيها الحذر والتحفز وكأنها نفخ من الشيطان. ومما يفسد البيوت أيضاً ويفسد على الزوجين الرضا بينهما افتقارهما إلى الواقعية وميلهما إلى الخيال، إذ كثيراً ما تكون تصوراتنا عن الحب والزواج مثالية، متأثرين في ذلك بالأفلام والمسلسلات، ونظن الحياة وردية حالمة، وما الذي نشاهده بحب حقيقي؟ وإنما الحب الحقيقي ما نما بحسن العشرة والبذل والعطاء والتضحية، لذا علينا أن نكون أكثر واقعية ونضجاً، فلا يغيب عنك كزوجة أن تدركي أن زوجك بشر، يخطئ ويصيب كما تخطئين أنت وتصيبين، وأن عليك احتمال زلاته والتغافل عن كثير، كما تحبين أن يفعل معك، وأن تذكري نفسك بالمواقف الطيبة بينكما لتصفو له نفسك. سادساً، لكي لا يضيع الحب. يغفل كل من يردد عبارات الزواج يقتل الحب وما شابهها أن الحب لا يبقى ولا ينمو من تلقاء نفسه، بل إنه وكأي شيء آخر يحتاج إلى البذل حتى يبقى، ويحتاج أن تتم تغذيته باستمرار، فلا ينشغل كل طرف عن الآخر بكل ما سواه معتبرا وجوده مضمونا في حياته، ثم يتعجب أن الحب خفتت جذوته. والمرأة بفطرتها العاطفية أكثر قدرة على تجديد الحب بينها وبين زوجها، إذا يقع عليها حمل أكبر. لذا ابحثي عما كان يشعل عاطفتكما أول الزواج وابتكري في وسائله، واحرصي أن تجعلي زوجك يشعر دوما أنه الأولوية الأولى في حياتك، العناق واللمسات الحانية عند وداعه واستقباله، المرح والضحك، التزين والتطيب، الهدايا، وأن تكوني له سكناً وتشيعي المودة والرحمة في البيت. فإذا حدثتك نفسك بأن تنفجري شاكية منه فور عودته، تذكري أنك سكن له، لتهدئي وتؤجلي الحديث إلى وقت مناسب. رتبي لإجازة بمفردكما، أو حتى اخرجا في نزهة لساعتين معاً دون الأولاد. أرسلي إليه رسائل غرامية ولا تتحرجي من ذلك، فلا أجمل من كلمات رقيقة تجددان بها مشاعركما. والزوجة المحبة تخفف عن زوجها أعباء الحياة ولا تثقله بطلبات تعرف مشقتها عليه، وتكون بارة بأهل زوجها كما تحب أن يكون هو بارا بأهلها، وتحفظ أسرار بيتها ولا تدع مجالا لتدخل الأهل والأصدقاء، ولا تغفل التفاصيل الطيبة كمرافقته حتى الباب عند مغادرته واستقباله بحفاوة عند قدومه، وتطييب الفراش قبل النوم، التهيؤ له بما يحب أن يرى، ومشاركته في أمورها وكلمات الدلال وتقبيل الرأس واليدين من آن إلى آخر، والاطمئنان عليه خلال يوم عمله. واعلمي أن أركان السعادة الزوجية هي الحب والتفاهم والاحترام، فذلك ما يحفظ البيوت ويجعلها هانئة وقادرة على تخطي المشكلات بأمان. وختاماً، ضعي نصب عينيك قول نبي الله صلى الله عليه وسلم لامرأة سألها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك.